وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك فلا تسألني ما ليس لك به علم فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من قيل يا نوح اهبط بسلام قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم قيل يا نوح اهبط بسلام قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. تلك من أنباء تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. يقول أهلكت مالا لبدا. أيحسب أن لم يره أحد. ألم نجعل له عينين ولسانا ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. فلقد إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بطغواها رسول

ربك فحدث. لا صدق الله العظيم.